ما شاء الله زادك الله فتوح. بس انت كنت عم تحكي عن الصحابي، نسيت ولا نسيت ولا ايه؟ عن الصحابي يعني مثل التابعين يعني افهم منك انه ابن عيينة صحابي؟ لا. فاذا الصحابي مش معروف ايش مذهبهم الى التطبيق بدون بيان بدون سؤال. هذا فهمنا منك، بس شفت قفزت قفزة غزلان، صرت لعند ابن عيينة. يعني سلف. اجا لا تخصص صحابة. هلا السلف مفوضين ما هي؟ بس انا لك ناصح امين، لا تسجل على السلف انهم مفوضون بعدين بتندم، ولا تحين مندم. بدك تسجل تفضل سجل. خير الله يرضى عنكم. ايه يعني وارد مجموعة من العبارات عنهم. نعم. لما مثلا الإمام مالك قال إنه السؤال عنه بدعة، ما كانوا الصحابة يسألوا إنه عن هذه الأمور. وإنما كانوا يبرزونها على ظاهرها. بس شايف أخذت الأثر المالكي من ذنبه. ما جبت رأسه. معروف الأول يعني. لكن بجوز أنت تأخذ من ذنبه وما تجيب رأسه. ما تعلوش يعني حتى فهم ما احنا على الاقل انه والله الاستواء يعني الاستعلاء. ما شاء الله صار نحن الله. نحن ما في فهم. لا ايه نحن قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. فالسؤال الاستواء معلوم تفويض؟ اذا قالوا نعم معلوم. سؤال قولوا الاستواء معلوم تفويض؟ معلوم يعني الاستواء يعني الاستعلاء زي احنا ما بنفهم. شو بيقصد معلوم؟ مجهول؟ معلوم لا معلوم مش مجهول. معلوم لفظا بالقران والسنه كما جاء في الاسماء والصفات في القران والسنه. وعلى لفظها. طيب. معنى معلوم معناه مجهول؟ لا معنى مجهول. طيب. التفويض معناه العلم؟ العلم طبعا. الله يهديك، من هون مبين مكتوب من عنوانه. ألف لام ميم. التفويض معناه فهم وعلم؟ يعني ولا عدم علم؟ أنا ما الجهل. هو لا هو خايف له أنا. عدم علم يعني يسوي جهل. إذا يساوي علم؟ لا ما يساويش علم. إذا لا علم ولا جهل؟ لا تفصيل، هو يساوي علم التفصيل. إذا لا علم ولا جهل؟ لا علم ولا جهل. ما شاء الله. هو يساوي التفصيل يعني بالظاهر وبس استمرار على ما جاء. التفصيل معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا، كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يفهم شيئا من معنى هذه الآية، ويكل الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى. هذا معناه التوحيد. فهو يسلم بانه هذه آية او سورة من القرآن، لكن ايش معنى لا ادري، امرها الى الله تبارك وتعالى. هذا التوحيد. المذاهب ثلاثة، مذهب السلف وهو فهم الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأسلوب العربي